وجد ذلك في إحرام. إيش؟ ايش اللي يقول ايش اللي عندك؟ في اي وجد ذلك في احرام. كم العباره؟ وفي اي وجد ذلك في احرام العمره قبل طوافها صح. نعم نعم يعني العمره من الحج. وفي اي طيب نعم. وفي اي وجد ذلك في احرام العمره قبل طوافها صح اي الحج والعمره فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجه الاسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن. نعم يعني في أي يعني مقصود الصبا والجنون؟ لا مقصود يعني زال الرق قبل طواف العمرة من جنس الحج يأتي مثل الوضح الآن. نعم الوضح في أي أوجد ذلك لجلد الألف أوجد ما يصلح أوجد لأن الجنون يقول لي مجدع الفعل الذي بعده الفعل الذي يفعله بعد زوال الجنون والصبا. لا الفعل يقع منه لكن ايش العبارة؟ يقول وفي اي او وفي أي أوجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرامه. لا هذا واضح كذلك يعني أوجد الفعل. طيب المعنى إذا زال الرق وهو واقف بعرفة فإنها تجزي عن حجة الإسلام. مثلا عندك عبد ولما وقفت بعرفة وسبقا أحرم من السيل واعتقته نقول يجزي ما دام أن أدرك جزءا من الوقوف وهو حر تجزي. أو اعتقته ليلة مزدلفة اعتقت ليلة مزدلفة ثم عاد ووقف بعرفة بعد عتقه فإنه يجزي عن حجة الإسلام بشرط ألا يكون سعى مع طواف القدوم. كما لو كان مفردا عندك عبد وهو مفرد أو قارن ودخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى وبقي على إحرامه ثم اعتقت بعرفة قالوا هذا لا يجزي ولكن الصواب أنه يجي لأنه أدى ركن في حالة الرق. لكن الظاهر أنه يجي ويعيد ما بمعنى هذا بالنسبة إلى العبد. وكذلك مثل المجنون كما لو كان مجنون ثم أفاق وأحرم وأدرك جزءا من الوقوف فإنه يجي. أو مثلا نعت عبد جئت معتمرا واعتقت قبل أن يبدأ في طواف العمرة فإنها تجزي. أما إذا اعتقت في طواف العمرة لا لأنه شرع بطوافه شرع بالتحلل. نعم إذن تكتب بالنون إذن تكتب بالنون أو بألف عليها تنوين إيش إذن إيش إذن لا ظهرنا بالنون إذن ظرف يعني تقترن وجود حالا اللي عندك وشي بالنون ولا بالألف؟ بالألف. نعم نعم المذهب ان على الفور لحد يتعجل الفريضة فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له فربما ظلت الراحلة أو مرضت أو ذهب مالك فقلت تعجلوا الحج قالوا هذا يدل على أنه واجب على الفور. أما القول الآخر فهم يرون أنه على التراخي يقولون على التراخي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة 9 من الهجرة ولم يحج إلا في السنة 10 وأخر. إذ لو كان واجب على الفور لحج. لكن أجيب عن هذا قالوا الرسول فرض عليه الحج في السنة 10 مو في 9 لكن على تقدير أن فرض في 9 فهو صلى الله عليه وسلم أخر الحج لمصلحة أن يعلم الناس بحجه حتى يحجوا معه فيقتدوا به ولهذا أعلن بأنه سيحج هذا العام فقدم المدينة بشر كثير ليقتدوا به وليتعلموا منه مناسك الحج، ولأنها هي حجة الوداع، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسمت الوداع فقالوا أخرها لمصلحة، ولأجل أيضا أنه يعلم المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، فهو لا يحج والمشركون على هذه الحالة. لهذا بعث أبا بكر وعلي ينادون في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، فأخر الحج إلى سنة عشر، هو لهذه العلة، لأمرين: أولا لأجل أن يعلم الناس بحجه فيحجون معه يقتدوا به ويتعلمون من مناسك، ولهذا كان يقول خذوا عني مناسك، والثاني يطهرون البيت عن أدران الشرك، وأن لا يحج مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، فتأخيره هو لهذا الغرض الصحيح. هذا هو رأي الحنابلة. نعم. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما كان قبله فإنه تطوع. نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. نعم، هذا رأي موفق، والمجد يرى أنه ينقلب. نعم. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي. فإن كان القن أو الصغير سعى مع طواف القدوم بحيث أن كان مفردا أو قارنا لم يجزئ الحج عن حجة الإسلام، بل كان حج نفل فقط ولو أعاد السعي، لكن الصواب أنه يجزئ إن شاء الله. نعم. طيب الشيخ لو بلغه في عرفه قرب يدرك قلب الحج إلى أنه عمره، قرن الحج بالعمرة في مثل هذه الحالة، يعني أنهى أعمال العمرة ورد يقف وعاد يجوز، لكن مثل هذه الصورة لا لا في عمرة ولا في غيره، يجوز إدخال العمرة على الحج ما يجوز. لو تجي أنت بنفسك مفرد قال لبيك حج يوم صلت مكة قلت أبا دخل العمرة كلا عمل أعمال العمرة وبعد ذلك تحلل من عمرته وأحرم بالحج. لا ما يجوز، ما يجوز إدخال. لكنه في الأصل يوم يقدم قادما على أنها حج، لكن يوم شاف أنه بلغ استغل بدل أنها ما يجوز. ما يجوز هو الأصل، ما يجوز إدخال حج على العمرة، اللي يجوز العكس إدخال، ما يجوز إدخال العمرة على الحج، ما يجوز إدخال العمرة على الحج، اللي يجوز إدخال الحج على العمرة، ما يصح أنك تدخل العمرة على الحج، إنما الذي يجوز إدخال الحج على العمرة، تدخل الأكبر على الأصغر، لا تدخل الأصغر على الأكبر، هذا ما يصح. وأنت لبيك حجة تدخل عليها العمرة، أو وقفت بعرفة قلت أبغتني أبدخل العمرة، بكلها يكمل أعمال العمرة ما بيصح بينه. كمل العمرة اللي فرغت من أعمال الحج جيب عمرة جديدة. أما من أنك تدخل العمرة يا حرثا، نعم، أنك تدخل العمرة على الحج هذا لا، إدخال الحج على العمرة هذا لا بأس، بشرط أن تدخل الحج على العمرة قبل شروع في طوافها. فمثلا المرأة لو كانت حائض معتمرة فقط وخشية فوات الحج لا بأس تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، أو أنت مثلا جئت معتمر متمتع ما نويت قران، لكن لما جئت خشيت لأنك جئت يوم عرام صيف قلت أنا رفع حين بعتمر يشق علي ما دمت خلص وأحرم بالحج، هل يجوز أن أدخل الحج على العمرة؟ نقول ما في بأس جائز، لأن الرسول أمر عائشة بذلك، ما في معنى أنك تدخل الحج على العمرة قبل شروع في طواف العمرة، أما إذا شرط فلا، أما إدخال العمرة على الحج لا، لا في عرفة ولا في غير عرفة. نعم. لم وما قبله تطوعا لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج. نعم. ولو أعاد السعي.

اضطراب الوضوء. هذا الصغير ايش بده نوريه؟ ليس مكلف مثلا ايش؟ يعني ليس يشترط في حق الطهارة انه صغير وليس مكلف. اي نعم لا تشترط حق الطهارة بل يصح طهارة وان لم يكن متوضئا حتى الصغير لانه لا نية له. سؤال اخر يتعلق هذا اتضح ان الطهارة في حق الصغير الصغير من لم يميز حتى لو توضى ما صح وضوءه لانه لا نية له لكن طواه ولو بدون وضوء بدليل قصة الخنعمية. لكن سؤال آخر تقول مثلا الطائف معلوم من المتقرب باتفاق أهل العلم بالإجماع أن الطائف يجعل البيت عن يساره فلو جعلت البيت عن يمينك ما صح طواه بإجماع أهل العلم. إذا شئت ولدك لا الطفل يبقى طفل شوفوا لا بدي يجعل عن يساره يا شيخ صح ما هو ما في السوء هذا ممكن يرفع الإنسان على كتفه ممكن يحمله بين يديه لكن بالنسبة للحدث هذا ما يمكن ما شوفوا بيش على كتفه لا بيش حتى لراشة كتفه هذا أسعب الشيء ممكن صحيح. نقول أنها غير مكلف جائز ستة على بثنة ولا خطأ على سبرها وغير مكلف وغير مكلف ما يحتاج من غير مكلف معنى يقول أن يكفي أن الحامل يجعل البيت عن يسار أو لا بد أن يجعل الطفل عن يسار إذا كان البيت عن يسير الطفل بل لا بد يكون عن يسار الطفل أيضا شكرا ما يلزم شيء يصح يا شيخنا نيابة عن الولي الحامل نيابة عن الحامل لأنه لا يتأثر منه. يقول الحامل إذا كان يا أبو شو لقد أشيله أباح بطف عنه إذا أنزل منه خلق ابن أمه ما دام أنه بيصير نيابة إلا يجعل عن يسار لو جعله مثلا لا يجعل لا بد يجعل أي إشارة إذا كان نوع عن المحمول مدام لم نشترط الطهارة في هذا ولا نشترط النية عليه يعني المسألة هذه الأكل ضرورة ولأجل قصة الخدعمية ما هنا في الإمكان أن يجعل أي إشارة متأسر يعني ما في صعوبة ما في قد يصير عليه مشقة الحال يجي وغير متحمل معنى الشوص طيب نبات لكن سبع الأفكار قد لا يتحمل لا ما يتحمل الشوص صغير نعم. ويفعل ولي ما يعجزه ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. ويفعل الولي عن الصغير ما يعجز الصغير فعله كالرمي مثلا ما روح الكلب يرمي فالولي يرمي عنه لكن الولي يبدا بالرمي عن نفسه قبل فاذا رمى عن نفسه رمى عن موليه وهو انك ترمي انت عن نفسك قبل ثم ترمي عنه فلا يجوز ان ترمي عن غيرك قبل ان ترمي عن نفسك فلا تلوم عن غيرك الا بعد ان تؤدي من كبرك ما كنت ملزما بفعله. نعم.